نقول إذا كان في سفر هو زوجته فإنه لا يأثم ولو أمنى ولو أمدى ولو جامع أيضا. وعلى هذا فلو أن الإنسان قد اعتمر هو وأهله ثم إنه في أثناء النهار اشتاق إلى أهله في رمضان وهو صائم اشتاق إلى أهله فنقول له لا بأس أن تجامع حلال لك لكن تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن المسافر لا يلزمه الصوم. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في نهار رمضان وهو مسافر، حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء بعد العصر، يعني ما بقي على الغروب إلا قليلا، دعا بماء بعد العصر وشربه لأجل أن يشرب الناس، لأن الناس شق عليهم الصيام وكرهوا أن يفطروا والرسول عليه الصلاة والسلام صائم، فأفطر من أجل الناس عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الجماع والمباشرة والتقبيل والإنزال والإمداد في رمضان إذا كان الإنسان مسافرا إيش جائز ولا جائز، لكن بشرط أن يكون غير محرم، لأن المحرم لا يجوز ولو في غير رمضان لا يجوز أن يجامع زوجته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.